بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. احنا كنا وقفنا البارحة عند آداب قضاء الحاجة، ليس كذلك؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله: فصل، آداب قضاء الحاجة. من أول آداب قضاء الحاجة قال: جلوس بطاهر. طبعا قد يقول قائل: هذه هل هي من الآداب؟ طبعا هو بدأ بالمهم هنا، لأنه هذا مما قد يعني يجعل الإنسان ينجس ثوبه إلى آخره، فيدخل في باب الحرمة، لذلك بدأ بهذا الأمر، وهو أهم من أمور أخرى سيتكلم عنها فيما بعد. قال: جلوس بطاهر، أي المكان الذي سيجلس فيه لابد أن يكون طاهرا. قد يقول قائل: هو يجلس لقضاء الحاجة، فلماذا يشترط الطهارة في المكان مع أنه مكان لقضاء الحاجة؟ هذا خشية تنجس ثوبه أو يعني نعله أو بدنه. قال: وستر لقربه. وستر لقربه، أي لابد من اتخاذ ساتر يستره، لابد من اتخاذ ساتر يستره. طبعا الكلام في الساتر هنا أن يكون مما يستره عن أعين الناس، يعني ليس مثل السترة في الصلاة أن يركز عصا، لا، أن يكون شيئا يستره عن أعين الناس. ولذلك كان العرب يذهبون إلى الغائط. شو معنى الغائط؟ أي المنخفض من الأرض. ليش؟ ليستتروا عن أعين الناس. هي الغائط هو المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض يسمى الغائط، وهو يعني يتخذه الناس حتى يستتروا عن أعين بعضهم البعض. طبعا وتتأكد السترة إن كان الإنسان مضطرا لاستقبال القبلة أو لاستدبارها. إن كان الإنسان مضطر لاستقبال القبلة أو لاستدبارها فإنه تتأكد السترة هنا، يعني تصبح يعني متأكد السترة هنا، لأنه في نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فيجب أن الإنسان أنه يعني يجعل سترة تتأكد، لأنه إذا الإنسان كان في خلاء مثلا، في منطقة فلات من الأرض وهو مستتر عن أعين الناس، فإنه يستحب في حقه أن يتخذ سترة، بمعنى أنه يكون في مكان أيضا إذا في مثلا زاوية تحجبه أو كذا إلى آخره، هذا إن لم يكن مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها، ومع ذلك يستحب في حقه. أما إن كان يعني مضطرا لاستقبال القبلة أو لاستدبارها، قد يضطر الإنسان لاستقبال القبلة وهو في الخلاء، لأنه عكس الريح مثلا، ليجلس عكس الريح حتى لا تترش الثياب إلى آخره، فهو قد يضطر لاستقبال القبلة أو لاستدبارها، فإنه تتأكد في حقه السنة، تتأكد في حقه السترة. طبعا وهذا لا مش وجوب، تتأكد السنة، ما قلنا أنه يجب تصير واجبة، أنه تصبح مؤكدة. ليش؟ لأنه صار هو يفعل شيء منهي عنه، يدخل في باب الكراهة، يفعل في شيء منهي عنه، وهو استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الستر فهو على الوجوب. لا لا لا، الوجوب معناته يدخل في الحرمة. في الحرمة لما نقول أمر واجب، ما تفعله بخلافه هو محرم. أما لما نقول أنه أمر سنة مؤكد، فما تفعله في بخلافه مكروه. واضح؟ نعم. شيخ، قد تقول لا ما فيش قول أنه يأثم تارك السنة المؤكدة في سنة مؤكدة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. استمر معنا هذه المسألة في الصلاة أنه لا يأثم، ولكن يعني هذا مما يسقط من مروءته، يسقط من عدالته. بعض المالكية مثل القاضي عبد الوهاب وغيره من علماء بغداد مالكية العراق ممن قالوا أنه يؤدب يعزر على تارك السنة المؤكدة، وهي عندهم حصروها في مسألة صلاة الوتر في وفي بعض السنة الأخرى تمر معنا خاصة في باب الصلاة. نعم. قال إذن وستر لقربه. طبعا هالمسألة هذه تنتفي الكراهة، تنتفي كراهة استقبال القبلة واستدبارها وترك السترة في المكان المعد. هنا نتكلم على مكان غير معد، هذا في الخلاء في منطقة فلات، واضح؟ أما المكان المعد مثل الكنف الآن فهذه المسائل يعني مسألة السترة وغيرها إلى آخره هذه كلها مش موجودة، واضح؟ إنه هذا مكان معد، وتنتفي الكراهة في مسألة استقبال القبلة واستدباره. واضح المسألة هذه؟ يعني الإنسان في المكان المعد الذي هو الكنيف لا يكره إذا استقبل القبلة أو استدبره، واضح؟ الكراهة هنا في المكان الخلاء الفلاء. أنا بش يطول بين الأسئلة إذا بش نشوف الحكم وغيرها إلى آخره، وإن كانت ظاهرة يعني لعظم ولحرمة هذه الاتجاهات. فالإنسان في استقباله للقبلة أو استدباره ببول أو بغائط أن يتوجه للقبلة بدون يعني شيء يضطره إلى، في هذا استهانة بهالجهة هذه اللي يستقبلها الناس في الصلاة، واضح؟ فإنسان ما يستقبلها بهذه الأشياء يعني كأنه استهان بها دون أن يضطره أمر إلى ذلك. قال واعتماد على رجل يسرى. واعتماد على رجل يسرى، طبعا هو الكلام الآن حتى نكون واضحين، طبعا لأنه لابد أنه تبين لأنه الناس لما تتعود على شيء ما لا تفهم الكلام المقصود من هذا. نحن تعودنا على هذه المراحيض المرتفعة الكراسي، في هذا المرحاض المرتفع يعني يسمى كرسي، في المراحيض المنخفضة يعني نحن نسميها عربي، كل حاجة هيك عربي، طريق عربي مش عارف شنو إلى آخره به. وهذه من ثقافة الأعاجم التي دخلت علينا، فصار كل شيء سيء أو كل شيء دون المستوى يقولون فيه عربي به، ما عليناش. ففي عنا نوعين نحن من المراحيض، الكرسي اللي هو المرتفع والآخر المنخفض. طيب الكرسي ما يحتاج إلى هذا الكلام، الذي يحتاج إلى هذا الكلام ويستحب فيه الاعتماد على الرجل اليسرى ورفع عقب الرجل اليمنى، يكون الإنسان مايل شوية معتمد على رجله اليسرى، يعني كأنه جالس شوية على رجله اليسرى ورجله اليمنى بعيدة شوية والعقب مرتفع. هذه إذا كان الإنسان إما يقضي حاجته في فلات أو في هذه المراحيض التي هي منخفضة. شنو هو الحكمة في هذا؟ وردت بعض الآثار عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سندها ما قال. أيضا لأنه هذا مما يجعل أن المعدة تستفرغ أو يعني الأمعاء تستفرغ ما فيها من قذارة، وهذا يعني أفضل للإنسان صحيا يعني بمختصر الكلام. لما الإنسان يعتمد على الجهة اليسرى فإنه هذا أدعى إلى أنه تستفرغ الأمعاء كل ما فيها. قال واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى، يعني رجله اليمنى يرفعها شوية لأنه ما هوش معتمد عليها، حرة شوية الرجل اليمنى فيرفعها شوي ويعتمد على الرجل اليسرى. قال وتفريج فخذيه. ليش؟ واضحة المسألة، الإنسان حتى تكون قضاء الحاجة أريح وحتى لا يلوث يعني بجسده، يعني لما تقتصر النجاسة على المكان الخارج أولى من أنه تنتشر أو يعني يضيق المخرج. إذا فرج بين فخذين يوسع المخرج في خروج النجاسة حتى لا يعني تتلوث جسده في ذلك. قال وتفريج فخذيه وتغطية رأسه، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته، حتى أنه بعض الآثار عن غيره من الصحابة أنه كان يتلثم، يعني يفتح الإمامة ويضعها هكذا على وجهه مثل اللثام يعني. وهذا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن بعض السلف. قال: وتغطية رأسه بأي شيء، طبعا بقلن سوى، بعمامة، بغطرة، أي شيء يعني يغطي به رأسه ولا يشترط فيها شيئا. وعدم التفاته يمنة ويسرى. ليش؟ على الرأي؟ لا، لأن الأصل في الأماكن هذه اللي هي الغائط المنخفض من الأرض، كثير من الناس ما يأتي إليه. شوفوا رانا نحن يلزمنا نفهموا المسألة هذه، أنه كان قبل لما يكون فما حي كيف نهاكي، مجموعة سكن ما عندهم كنف، الناس وين تخرج؟ يخرجوا للفلات، يشوفوا المكان اللي هو منخفض من الأرض. طيب في حي يعني مجموعة مساكن متقاربة، قد يخرج ثلاثة واربعة وخمسة في نفس الوقت، واضح؟ فكل واحد يلتهي بنفسه، هذا المقصود. واضح؟ أنه ما يلتفتش لا يمين ولا يسار، لأنه قد يكون أحد قدم كذلك لقضاء الحاجة، هو ما يلتفتش وهذا كما يلتفتش، خلاص يعني. نعم. قال: وعدم التفاته وتسمية قبل الدخول بزيادة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخباث. طيب هنا الدخول إلى الخلاء ليس فقط في المكان المعد، وإنما قصد الخلاء يقال فيه هذا. يعني إذا الإنسان ذهب إلى فلات، إلى غائط من الأرض، إلى منخفض من الأرض، إلى مكان، أنه بمجرد الدخول في هذا المكان الذي هو سيقضي فيه حاجة أنه يقول هذا الكلام، المكان المعد يقول قبل أن يدخل. واضح؟ المكان المعد اللي هو الكنيف، المرحاض، بيت الخلاء، يقول هذه الأوراد البسملة وهذا الورد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قبل أن يدخل، لأن المكان هذا المعد للخلاء لا يجوز فيه الكلام. أما المكان الفلات من الأرض لا يسقط هذا استحباب وسنية هذا الورد، وإنما يقال إذا الإنسان دخل إلى هذه الأرض التي هو سيقضي فيها حاجته. قال: وقوله بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفي رواية أخرى: غفرانك، يكتفي بقول غفران. نعم، هذا كذلك يعني بمجرد أن الإنسان ينتهي من قضاء الحاجة ويخرج من تلك الأرض التي هو قضى فيها حاجته، أو يخرج من المكان المعد، يقول هذا الورد. قال: وسكوت إلا لمهم. الأصل في قضاء الحاجة في الإنسان وهو يقضي حاجته أن يكون في حالة صمت تام، لا أذكار ولا كلام ولا غناء. بعض يدخل الحمام واللي يخطر على باله غناية وتلقى، نعم، والعياذ بالله. البعض من يلبس يعني، وهذه المسألة يعني، البعض من يلبس على الناس وتجد أنه في بيت الخلاء يفعل فيه شيء، يقرأ في جريدة بشأن، ولو كان هو يعرف نفسه أنه سيطيل. يعني بعض الناس يقول لك: أنا كندخل الحمام نعدي ساعة غير ربع ساعتين، عنده القبض، عنده مرض إلى آخره، خليه أنه هو يعدي فترة طويلة في الحمام مهما كان هذا الوقت الذي ستقضيه، يعني لا يبيح لك أنك تتكلم أو أنك تدخل معك شيء تقرأه إلى آخره. بعض أهل العلم الذي كان يعني لهم همة عالية في طلب العلم وكانوا يعني يقدرون الوقت حق قدره، ومع ذلك ما كانوا يتكلمون ويقرؤون في داخل الخلاء، وإنما كان يجعل أحد أمام الخلاء يسمعه شيئا، وهو داخل الكنيف ينادي للغلام متاعه ولا الولد: يلا اقرأ لي من هذا الكتاب. هو يسمع فقط. فهؤلاء يعني لهم قصص عجيبة في المحافظة على الوقت إلى غير ذلك. أما أنك تتكلم في داخل الخلاء فهذا ممنوع. في داخل الخلاء وتتأكد الحرمة في حين قضاء الحاجة. يعني هو الإنسان في داخل بيت الخلاء لا يتكلم، يكره له الكلام، تتأكد الكراهة وتصل إلى درجة الحرمة إذا كان في حالة قضاء الحاجة وهو يقضي حاجته، هنا تتأكد الكراهة تصل إلى درجة الحرمة. حتى وإن كان الكلام واجبا، حتى وإن كان الكلام واجبا، يعني الإنسان متى يجب عليه الكلام؟ في رد السلام مثلا واجب رد السلام، وإن كان الكلام واجبا فلا يجوز له أن يتكلم. فإن سلم عليه شخص وهو في حالة قضاء الحاجة فلا يرد عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تتأكد الكراهة تصل إلى درجة الحرمة في حين قضاء الحاجة، فلا يتكلم وإن كان الكلام واجبا كرد السلام مثلا، فإنه لا يرد السلام حتى ينتهي من قضاء حاجته. قال هو وسكوت إلا لمهم. شنو المقصود بالمهم هنا؟ مثلا أنه سمع الولد مثلا يصرخ وتذكر أنه في عنده إبريق على النار ولا مش عارف شنو، فصرخ أنه انتبه، الولد يمس في الغاز مثلا انتبه أنه يحترق، أو كان يرى شيئا مثلا وهو في خلات يرى شيئا، مثلا يرى رجل كبير ربما ضرير ولا غيره إلى آخره سيقع في شيء أو في، فأنه ينبهه. هذه أشياء مهمة تبيح له أن يتكلم وإن كان في حالة قضاء حاجة. واضح؟ نعم. أيضا قال وبالفضاء تستر. وبالفضاء تستر. طيب شو الفرق بين السترة والتستر؟ وبالفضاء تستر، بمعنى مسألة التستر هذه أنه الإنسان لا يرفع، هي عملية قضاء الحاجة، أنه الإنسان لا يرفع ثوبه. طبعا الأصل في الأثواب كانت هي هذا القميص أو الجبة إلى آخره، ما كانت سراويل إلى غير ذلك. الأصل في الإنسان هذه مسألة التستر غير السترة، أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل الوقوف، ويرخيه قبل الوقوف. هذا بالنسبة للرجل وللمرأة. طبعا هذا بالفضاء، يعني كما هو واضح بالكلام، ما كان المعد الإنسان لا حرج، هو في حالة يعني اختلاء بنفسه، لذلك سمي بيت خلاء لأن الإنسان يخلو فيه. فهمنا المقصود بالتستر هنا؟ لا يقول الإنسان أنه أنا والله في فضاء مثلا ولا في غاط ولا في مكان بعيد، أنه لا يدري، النظر يكون مكشوف الإنسان من مكان بعيد. واضح؟ إذا وقف ظهر وهو لا ينتبه، على ما هوش قاعد هو يلتفت، عنده أعين من الجهات كلها، ربما يكون في من وراء وحده مش منتبه. واضح؟ لذلك الإنسان يحاول أن يتستر. قال وبالفضاء تستر وبعد. البعد يقصد به الابتعاد على الناس وما يحتاجه الناس. البعد هنا المقصود فيه الابتعاد على الناس وما يحتاجه الناس، يعني يبتعد كذلك على منابع المياه، أنه يعرف أن الناس ربما تأتي لتملأ الماء أو تسقي دوابها. يبتعد كذلك على الطرق، وإن كان طريق يعني غير مقصود عادة أو غير مطروق ولكنه قد يمر منه مار، فلذلك هي مسألة البعد هنا يعني تشمل كل شيء، المهم أنه يبتعد حتى لا يراه الناس. قال وبعد واتقاء جحر. واتقاء جحر لشيء لصالحه وحتى لا يؤذي غيره. لصالحه أنه الجحر هذايا ربما يكون فيه عقرب، ثعبان، أي دابة من الدواب التي تؤذي، حتى لا تؤذيه، وأيضا حتى لا يؤذي هو، لأنه كذلك الجحر يكون أحيانا موطن للجن، فحتى لا يؤذيهم. نعم. بعد كما قلنا البعد هو البعد على أعين الناس، البعد عن أعين الناس والمناطق التي يعني يرتادونها كمنابع الأنهار وغيرها ومناطق الرعي وإلى آخر ذلك. طبعا هو الجن لا يؤذيه إلا إن تم هو اعتداه هو ابتداء، وهو لما يقضي حاجته في جحر فهذا هو إذاية له، هم يردون عليه بهذه الإذاية، مثل الذي لم يستأذن الثعبان في بيته كما ورد في الحديث الصحيح، ولم يستأذن، وكان هذا الثعبان هو عبارة عن جن تلبس فيه، فلما قتله الثعبان مباشرة، حتى زوجته تقول لا أدري أيهما مات أولا، يعني من كثرة السرعة لما الرجل ضرب الثعبان بالسيف فقتله، تقول زوجته وهي كانت ترى قالت لا أدري أيهما مات أولا، الثعبان أو زوجها، من سرعة ردة الفعل التي كانت عندهم. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نبه إن أحد رأى ثعبانا في بيته أن يستأذنه ثلاث، فإن لم يخرج يعرف أنه ثعبان ليس بجن، إن كان جنا يعني يخرج. نعم. نعم، هذه طريقة الاستئذان تكلم فيها كثير منها، إما بالقسم أن تقسم عليه أو أن تستأذنه، يعني بمعنى أن تعرض له أنه هذا بيت مسلم، أنا أذنت لك في الخروج بسلام، أذنت لك، أو تقسم عليه أقسمت عليك بالله أن تخرج إلى آخره، يعني يختار الألفاظ في ذلك. فإذا لم يخرج بعد ثلاثة فهو يعني ثعبان. ثلاث مرات، شو ثلاث أيام؟ مش تخلي ثعبان معك في البيت ثلاث أيام؟ نعم. قال واتقاء جحر وريح، ما معنى مهب الريح؟ يعني اتقاء مهب الريح حتى لا تعيد عليه الريح بوله أو غير ذلك فيصيب ثوبه وبدنه. واتقاء جحر وريح ومورد، مورد الناس، يعني مورد الناس سواء كان مورد للماء يريدون عليه يعني للماء أو للرعي أو غير ذلك، مورد يعني مكان يريده الناس ويطرقه الناس كثيرا لحاجتهم، المورد هو ما يريده الناس لحاجة لهم. وطريق، طبعا مش معقول يجلس في طريق الناس ويكون عرضة أنه يراه الناس وفي نفس الوقت هو يؤذيهم، فما سيخرج منه هو أذن للناس، يعني في طريقهم، واحد يمشي عوض أنه يرى طريق نظيف يرى طريق فيه نجاسات والعياذ بالله، وإن كان في بادية أو في كذا، أنا أتكلم هنا على الطرق التي هي في البوادي طبعا، لا من باب أولى إذا كانت يعني الطرق هذه التي يعني غالبا ما يطرقها الناس. قال إذن وطريق وظل، ظل هو ظل شجرة، ظل حائط إلى آخره، يستظل به الناس، فإذا هو قضى حاجته في ذلك المكان فإنه منع الناس من أن ينتفعوا بذلك الظل، وخاصة في المناطق الحارة الناس تجده تتبع مواطن الظل إلى آخره، فهو سيمنعهم من ذلك. قال وظل أن يتقي هذه المناطق، ومجلس مكان يجتمع فيه الناس يجلس فيه الناس، وإن كان في بعض الأحيان يكون خاليا كمثلا أماكن الأسواق، تعرفون الأسواق الأسبوعية تجي في مكان معين ثم ترى يرحل الناس، فإذا رحلوا المكان هذاك الأصل أنه يبقى نظيف، يعني ما يكره لك أنك تمشي وتقضي حاجتك في ذلك المكان، لأنه سيعود الناس إلى ذلك السوق من الغد أو في الأسبوع القادم فسيجدونه يعني غير صالح أنه يضعون فيه بضائعه. ومكان، قال ومجلس ومكان نجس، يعني نحن هذا إعادة على ما ذكره في الأول، شنو قال في الأول؟ وجلوس بطاهر. إذن هو الآن نفس الكلام تقريبا، أنه المكان النجس تخاف أنه ينجس ثوبك ويعني نعلك وإن كان الإنسان غير متنعل. لا، لأنه في فرق بين الجلوس. قد يتخذ الإنسان المجلس الذي سيجلس عليه يكون نجسا، لابد أن ينظفه، والمكان طاهر ولكن المجلس قد يكون نجس، المكان الذي، وقد يكون المجلس طاهر ولكن المكان نجس، فهو سيتأذى كثيرا بطبيعة الحال، ويمكن أيضا أن ثيابه غير ذلك يعني تتنجس. قال ومكان نجس أيضا، وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، هذا كلام مهم واختصار ممتاز منه، وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، نعم، أي ينحي كل ذكر لله، سواء كان هذا الذكر بقاله بكلامه يتوقف الإنسان عن ذكر الله، وإن كان مثلا قطع وردا إلى آخره يعود إليه بعد الخروج من الخلاء. ينحي ذكر الله لفظا وخطا، بمعنى إذا كان عنده شيء مكتوب عليه ذكر لله، سواء كان خاتما أو لباسا إلى آخره، فإنه يجب عليه أن ينحي الخاتم. إن لم يكن يستطيع نزعه يعني جعل الكتابة من تلقاء كفه وضم كفه، واضح؟ نعم، يجعل الكتابة يعني يدير الخاتم، يحركه هكذا ويغلق يده، واضح؟ هذا إن لم يستطع نزعه، فهمنا؟ كان يذكر قلبا. لا لا، هو لم نعم لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر أهل العلم في خلاف بينهم على لماذا يقول الإنسان غفرانك عندما يخرج من الخلاء. قال أهل العلم لأنه انقطع فترة من الزمان عن ذكر الله، انقطع فترة من الزمان عن ذكر الله، فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى. رد عليهم آخرون من أهل العلم ردا جميلا، قالوا هو لم ينقطع عن ذكر الله إلا استجابة لأمر الله، فعدم ذكره ذكر، فاعتذاره على المغفرة بأنه لم يذكر هذا الباب غير صحيح، ردوا عليهم في ذلك، فهمنا؟ لأنه عدم ذكره لله في ذلك المكان هو في حد ذاته ذكر، لأنه ما امتنع عن ذكر الله إلا لأنه يعني طاعة لله ذاكرا لأمر الله عز وجل، فعدم ذكره ذكر. قال إذن وتنحية ذكر الله سبحانه وتعالى لفظا وخطا، طبعا لفظا وخطا يعني حتى ولو الإنسان اضطر أنه ينادي لأحد أبنائه اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا غيره، فإنه لا يناديه ولو كان مضطرا، يا ولد ابعد، يا امرأة شوفي ولدك، حتى لا يذكر ذكر، حتى لا يذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو في الخلاء، يغير اللفظ بما يفيد المعنى، فهمنا؟ نعم. هذه مشكلة أخرى بالنسبة للهاتف، طبعا في بعض الإخوة يضع خلفية في الهاتف اسم الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا الهاتف لابد أن يترك في الخارج. تقول لي أنت الخلفية هذه غير ظاهرة، غير ظاهرة الخلفية ذي والهاتف مغلق وهكذا ولا لا؟ ولكن هل أنت تأمن أنه يرن الهاتف في ذلك الوقت أو يضغط على زر مثلا وهو في يدك فتفتح الخلفية فيظهر فيه اسم الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك هذا الهاتف الأولى أنه يترك في الخارج. كذلك البعض يجعل رنة الهاتف قرآن، وهذه من الأشياء التي هي لا تدل على ورع الإنسان ولا على تقوى، لأنه بالعكس هو فيها يعني الإنسان قد يشعر فيها أنه فيها استهانة بذكر الله عز وجل، أنك تجعل رنة الهاتف قرآن، لأنه هو بشير أنه تبش تقص على الآية بش تكلم، وهي غالبا حتى هو الهاتف لما يقص وحده في شطر الآية ولا إلى آخره. وهذا أيضا أنه قد يرن الجوال وتنساه، وهذه المسألة يعني تعرض، قد تنساه فيرن وهو في الخلاء، يعني بذلك تلك الرنة اللي هي قرآن، فلذلك الإنسان دائما يحاول أن يجعل رنة الهاتف بعيدة عن ذكر الله ولا هالأناشيد التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لأنه لا يعلم، ربما يفتح يرن الجوال وهو في الحمام وهو قد ينسى ذلك ويذهل. النسيان معرض إليه الإنسان في كل لحظة وحين. نعم شيخ، لو واحد عام مصروش نعم نعم نعم، هذا لا بأس إذا أدخله معه، إذا كان فيه مثلا عنده في توصيل فيها من جمعية ولا من كذا فيها ذكر الله. وأنا دائما أنبه أن الجمعيات تحاول أنه ذكر الله ولا الآيات ما تكونش في التوصيل ولا كذا إلى آخره، وإن كان يعني قد أحيانا تحدث بعض الأخطاء لأنه هذا يمكن أنه يمزق ويرمى وكذا، وغالبية الناس لا تنتبه إلى مسألة الحرق وكذا إلى آخره، ما عليناش. فلا بأس إذا الإنسان أنه كما قلنا بمسألة الخاتم، إذا كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى اسم الله ولا غيره، أنه الإنسان إذا لم يستطع نزعه أنه يعني يديره ويغلق كفه عليه. كذلك بالنسبة للإنسان إذا كان عنده محفظة نقود ولا يمكنه أن يتركها في الخارج ولا ما وجد يد أمينة أنه يتركها عنده إلى آخره، فلا بأس إذا أدخلها معه. طبعا هي مغلقة لا يوجد فيها شيء يعني من ذكر الله إلى آخره، كله مخبأ في داخلها، لا بأس في ذلك. طبعا هذا إذا كانت ورقة بسيطة فيها يعني شيء، أما لا يدخل معه مصحف بمعنى أنه مغلق إلى آخره ولو كان. نعم هذا لا. طيب في مسألة أخرى أيضا، في مسألة تنحية ذكر الله سبحانه وتعالى، بعض الناس تجد أنه عنده مصحف كامل في الجوال يقرأ منه إلى آخره. طبعا المصحف ما دام مغلقا فهو لا يعتبر، الهاتف الجوال عفوا ما دام مغلق فهو هذا لا يعتبر مصحفا. الجوال ولو كان فيه القرآن هذا ولو كان مسموعا، سواء القرآن كان كاملا مسموعا أو مقروءا، فإنه لا يعتبر، لا يحمل الجوال صفة المصحف، واضح؟ وبإمكانه أن يدخله معه للحمام لا إشكال في ذلك، ما دام لا توجد خلفية كما قلنا فيها ذكر الله، وما دام رنة الجوال لا يوجد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم كان مصحف يعني موضوع داخل حقيبة. نعم ولو وإن وإن وإن وإن كان المصحف في داخل حقيبة أو في داخل محفظة فإنه لا يدخل بها إلى الحمام. نعم شيخ الكتاب لا لا لا تضطر لمثل هذا، يعني أكيد يعني الإنسان هذه اللهم إلا إذا كان يعني حتى وإن لم تجد يعني من تتركه عنده، كان القطار خالي وخفت وأنت في الحمام أنك يعني يقف القطار في محطة ويطلع، أكيد في مراقب تذاكر ولا أي إنسان، يعني المسألة دي لا يتحرج منها الإنسان، والله يخلي عندك هالحقيبة هذه إذا فيها أشياء مهمة نحيها الأشياء المهمة، أوراقك، بطاقة تعريف، جواز سفر، فلوس، ادخلها معك للحمام لا شيء في ذلك، اترك الحقيبة بأشياء فيها يعني غير مهمة، تخشى على أشيائك أن تسرق. الأشياء دائما هو يعني الأشياء التي يغلى ثمنها هو ما يخف حملها، فهذه يمكن الإنسان يدخلها معه الحمام ويترك الحقيبة عند أي كان، ولا يدخل معه الحقيبة إلى الحمام وفيها مصحف. يا أخي إذا أخر المطاف ما عندك يعني تجبد المصحف وتخليه عند واحد، قل له خليه عندك أمان ودخل الحقيبة معك، خلي المصحف على كرسي شوية. لا لا خليه عند واحد، لأنه أحيانا المصحف يعتبر شيء ثمين، خاصة إذا كان مصحف الإنسان عنده مدة ويراجع منه فيصعب أنه يتخلى عنه. نعم طيب، إذن قال وتنحية ذكر الله لفظا وخطا وتقديم يسراه دخولا، تقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المجلس، عفوا عكس المسجد والمنزل، يمناه فيهما المناطق هذه المسجد وللمنزل، وإن كانت هذه تقريبا من السنن المهجورة عند كثير من الناس، وخاصة في مسألة المنزل إنه ما الإنسان يدخل يجري ما يهموش بأي رجل دخل، لا الإنسان لا بأس إذا نوى السنة في ذلك يعني يؤجر على مثل هذا. المسجد والمنزل يدخل بيمناه، الخلاء يدخل بيسره، سواء كان مكانا معدا مثل ما قلنا ولا أرض فلات يدخل فيها لقضاء الحاجة، يدخل بيسره، السنة لا تسقط أيضا في المكان الفلات. قال إذن وتقديم يسره دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما. نعم نعم إنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لما قال فيه قال إن كان اليمن في شيء ففي الدابة والمرأة والدار، إذا كانت البركة في شيء فهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لحديث السيدة عائشة كانت قالت كانت تحب التيامن، كان يحب التيامن في كل شأنه في تنعوله وترجله إلى آخره ما عدا الخلاء وما تبع الخلاء من مسائل الاستنجاء إلى آخره، هذه يقدم فيها اليسرى. فكل أمر جيد، كل أمر جيد لابد الإنسان يقدم فيه، يسن للإنسان أن يقدم فيه يمناه. وهذه المسألة تحيلنا إلى مسألة أنه البعض يتكلم في لبس الساعة، الأصل في الرجل أنه يلبس الساعة في اليسار والمرأة تلبس الساعة في اليمين. ليش؟ لأنه هكا جانا من الغرب وهما اللي عملونا هالساعات هذه. أي طيب نحن كي نحاول نغيرهم لباسة خلاف الموضة وبش يتسائلوا الناس وشنو الفرق؟ لهنا السؤال دائما هو القياس وين؟ المثال وين؟ هل الساعة أمر جيد ولا سيء؟ إذا كان أمر سيء حطه في يسرك، إذا كان أمر جيد حطه في يمناك. وما أظن أحد يقول الساعة أمر جيد، الناس تدفع فيها في أموال طائلة وتعتبرها من أشياء الزينة إضافة إلى حاجتها. لذلك هذا هنا هذه هي القاعدة العامة، إذا كان أمر جيد يعني قدم يمناك، إذا كان أمر سيء قدم يسرك. أمر سيء شرعا طبعا مش عقلا، الجيد والسيء هنا ما نشبش نكونوا كالمعتزلة، لا، الأمر الجيد والسيء هو ما الشرع ما جوده الشرع وما حكم الشرع بسوءه، هذا هو المقياس عندنا. نعم. قال إذن طبعا كان السلف رحمهم الله يقيمون اعتبارا لمثل هذه السنن، طبعا نحن الآن ننظر إليها كأشياء آخر ما نتحدث فيه. نعم. وأن كان يعني روي عن أبي هريرة وقع مغشيا عليه يعني لما دخل إلى المسجد بيسرى. نعم. فلما سئل من ذلك قال خطر أول ما خطر في بالي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتخيل مجرد مخالفته لهذه السنة تذكر قول ربنا سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طبعا ما خالفش هو يعني أمر واجب ولا لا، إنما هي مجرد سنة، ومع ذلك كانوا يقيمون لمثل هذه الأشياء اعتبارا بعكسنا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك. نعم. لا كانت في كان في يمناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إذن ومنع بفضاء، الآن جاء إلى مسألة القبلة، قال ومنع بفضاء استقبال قبلة أو استدبارها بلا ساتر. وهنا شوفوا الشيخ لهنا كأنه مال إلى مسألة التحريم، مع أنه هو الأشهر فيها الكراهة، لما قال ومنع، ومنع بفضاء أو ككلمة فضاء زاد احتراز، بمعنى إذا كان في مكان معد فإنه لا منع. واضح؟ قاعدين يعني تركزوا مع الألفاظ ولا؟ نعم. أو قديم فما لفظ ومفهوم المخالفة لذلك اللفظ في حكم منطوق. الحكم المنطوق ما هو؟ أنه يمنع بفضاء استقبال القبلة واستدبارها. الحكم المسكوت في حكم منطوق وحكم مسكوت. الحكم المسكوت ما هو؟ أنه لا يمنع إن كان في مكان معد. مركزين معي ولا لا؟ فما ما يسمى بحكم منطوق وحكم مسكوت عن المسائل المنطوقة والمسائل المسكوتة. واضح؟ فتجد دائما مثل ما قالوا أنه في مختصر خليل الذي هو هذا الكتاب مختصر له فيه 100,000 مسألة بالمنطوق ومئة ألف بالمسكوت. نعم. سميه مفهوم مخالفة، سميه حكما مسكوتا. نعم. طيب إذن هنا قال ومنع بفضاء أي لا يمنع في المكان المعد اللي هو الكنوف والمراحيض أو بيت الخلاء، سميه ما شئت. ومنع بفضاء استقبال قبلة أو استدبارها، بمعنى كذلك لا يمنع إن كان جعلها عن يمينه أو عن يساره، جعل القبلة عن يمينه أو عن يساره فإنه لا يمنع. واضح؟ المنع هو الاستقبال أو الاستدبار. شيخ المنع الذي يمنع؟ نعم. لا هو هنا الشيخ كأنه يعني يميل إلى الحرمة في ذلك. قال أو استدبارها بلا ساتر، بمعنى شنو هو المسألة الأخرى المخالفة، أي إذا كان هناك ساتر وإن كان بفضاء فإنه لا منع. واضح؟ طبعا والكلام في الساتر هنا إنه أقل ما قيل فيه إنه ارتفاع ذراع، أقل ما قيل فيه إنه ارتفاع ذراع، أكثر ما قيل فيه من الأقوال أنه ببعد ثلاثة أذرع، هذه أوسع الأقوال، بعد ثلاثة أذرع. طبعا كلما قرب كل ما كان أفضل لأنه أستر، كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل لأنه أستر. واضح؟ طيب قال ومنع بفضاء استقبال قبلة أو استدبارها بلا ساتر كالوطئ وإلا فلا. كالوطئ ليش؟ هو مثلك بحاجة كبيرة برش، معقولة أن الإنسان يعني يجامع زوجته بدون ساتر؟ فهو مثلك بحاجة عظيمة باش يرجح مسألة تحريم. قال وإلا فلا، أرجع بك فلا ذيك على كل الاحترازات اللي تكلمناه، معناته إذا كان في مكان معد، إذا كان بساتر، إذا كان عن يمين وعن يسار إلى آخر كل هذا، نعم يعني لا يمنع. وهذه مسألة يعني بعض الشراح هنا لما تكلموا على مسألة الوطأ في استقبال القبلة أو في استدبارها، الإنسان يجامع زوجته مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها، هذا الكلام يعني القياس بعيد شوي، القياس بعيد شوي، وإن كان يعني عندنا في مشهور المذهب أنهم يقيسون ذلك على هذا. كيف؟ لا لا، البيت، البيت طبعا، البيت لا يشترط، نعم اللحاف، نعم البيت، الساتر في الوطأ المقصود فيه البيت المكان. وطبعا الإنسان يعني لا يطأ زوجته في فلات، وإنما يطأ في مكان معد، إذن فهل المكان المعد يعني المقصود فيه البيت يعني، أو أي مكان يستره يعني، نعم. لذلك المنع مرتفع. قال ووجب استبراء، لهنا الكلام انتهينا على مسألة الخلاء أو الغائط، المكان المنخفض أو المكان المعد إلى آخره، الآن موضوع جديد. المقصود وإلا فلا يعني على الوجوب ولا على الاستحباب؟ لا، هو يتكلم الآن بدأ بالمنع، أي يرفع المنع إذا كان بعكس هالأشياء ذي، بمعنى إذا كان في مكان معد، إذا كان بساتر، إذا كان غير مستقبل وغير مستدبر كله، فإنه المنع يرفع من ذلك. الآن موضوع جديد. قال ووجب استبراء، أحط سطر تحت كلمة وجب، ووجب استبراء. قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر، ونتر خف واستنجاء. لا طيب الاستنجاء خليه. طيب مسألة هنا ووجب استبراء، هو ذكر الشيخ أنه الاستبراء يكون بسلت الذكر ونتره. طبعا هي مسألة الاستبراء هذه تكون عند الرجل ولا تكون عند المرأة إلا في حالات شاذة جدا، لأنه الرجل هو الذي يبقى في يعني ذكره بعض قطرات البول، المرأة يعني لا يوجد هذا إلا في حالات شاذة كما قلنا. هنا مسألة الوجوب، قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر، هل محصورة مسألة الاستبراء في هالمسألتين هذوما؟ لا، هذا من باب الحكم الأغلب، أغلب الرجال يستبرئون من بولهم بهذه الطريقة، لأنه يسلت الذكر سلتا خفيفا وينتره نترا خفيفا. طبعا هو ليش قال خفة؟ لأنه إذا شد اشتد يعني السلت أو النتر، فإنه يصيب الإنسان بمرض. المرض هو عدم الاستمساك، قد يصيب هذا بسلس أو الإنسان لم يعد يعني. وتبقى هذه الكلام اللي تكلمنا عليه البارح، أنه يصبح الذكر يبقي قطرة ولا شيء من بوله، هذا لأنه هو أصاب نفسه بهذه المسألة. فالسلت يكون سلتا خفيفا ونترا خفيفا، طبعا من غير المسألة معلومة لديكم يعني كيف يكون ذلك لهنا. ولكن احتكار الاستبراء بالسلت والنتر لا يجوز. كل إنسان إذا كان له استبراء بطريقة معينة فإنه يجب عليه أن يستبرئ بتلك الطريقة، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي مثال أنه البعض الذي يبقى يعني عنده قطرة ولا قطرتان من بول لا تخرج إلا أن يتحرك، يخرج من الحمام أو يدخل أو يجلس القرفصاء ثم يقوم إلى آخره، فيعلم أنه تخرج هذه القطرة، فيصبح يجب في حقه أن يستبرئ بهذه الطريقة، يجب في حقه أن يستبرئ بهذه الطريقة. معنا أخونا شكري؟ نعم، يجب في حقه أن يستبرئ بهذه الطريقة، واضح؟ نعم. وهذه مما تخفى على كثير من الناس، فيظن نفسه أنه صار صاحب سلس ويأخذ أحكام السلس، وهذا الكلام لا، هو لم يستبرئ بالطريقة المناسبة، وجب عليه أن يستبرئ بالطريقة التي تناسبه. نعم. طيب، قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفة، هذا قلنا حكم الأغلب الأعم، أغلب الرجال هكذا يجب عليهم أن يستبرئوا نتر، أنه ينتر ذكره نترا خفيفة. المسألة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. المسألة معلومة. طيب إذا كانت تخفى عليك بعدين اسألني إن شاء الله سأجيبك. طيب، قال واستنجاء. واستنجاء إيش واستنجاء؟ ووجب تابع واستنجاء أي يجب الاستنجاء. الاستنجاء طبعا الأصل في الاستنجاء بماذا؟ بما. طيب، تنوب عنه أشياء أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله. وندب ووجب استنجاء وندب بيسراه. شنو هو اللي بيسراه؟ الاستنجاء. طيب، هنا نحن عندنا أنه نهي على أنه الإنسان يمسك ذكره بيمينه، واضح؟ طيب، كيف سيجمع بين هالمسألة هذه؟ أنه ممنوع أنه يمسك ذكره بيمينه، وممنوع أي ويكره له استنجاء بيمينه، صارت يده اليسار هي بيستعمل كل شيء، كيف سيكون ذلك؟ يمسك ذكره بيمينه، يمسك ذكره بيساره، يمسك ذكره بيساره في حالة الاستجمار يعني بالحجر بالماء، المسألة واضحة، مسألة واضحة لا تحتاج. أما في حالة الاستجمار سواء بحجارة أو بما هو في معناها من يعني محارم تستعمل في ذلك الغرض أو غيره، يمسك ذكره بيساره ويمسك ما سيستجمر به سواء كان حجرا أو ورقا أو قماشا أو إلى آخره، ويمسك ما سيستجمر به بيمينه ويحرك ذكره ولا يحرك ذلك الشيء الذي سيستجمر به، واضح؟ وبذلك يكون قد أمسك ذكره بيساره وفي نفس الوقت استجمر بيساره، يمينه لم تفعل شيء، يمينه فقط أمسكت ما سيستجمر به، واضح؟ يمسك بيمينه ما سيستجمر به ويثبت يده، لا يحرك يده، إنما يحرك ذكره الذي يمسكه بيساره. نعم، طبعا هو المسائل هذه قد تكون فيها بعض الحرج، ولكن لابد الإنسان أنه يتعلمها يعني. ويعني طبعا الحرج من باب يعني هو الله سبحانه وتعالى ما جعل عينين في الدين من حرج، ولكن من باب أنه الإنسان يعني لابد أنه يتكلم في هذه المسائل، و حتى بعدين الرجل أو المرأة تعلمها وتعلم ابنها، ولا الرجل يعلم ابنه إلى آخره، حتى ينشأ وهو متعلم لهذه المبادئ البسيطة. يعني مش حتى لما يصير رجل ويصير يجد إحراج أنه يسأل في هالمسألة، لا، من هو صغير يتعلم هالمسائل هذه، يعني حتى يعود، يعني حتى ما يكون بالغ يعرف مسألة النجاسات وكيفية الاستنجاء، وحتى لا يؤذي نفسه مثل ما ذكرنا إلى آخره. نعم، فلا بأس يعني إن فصلنا تفصيل بسيط، ولكن يعني من يريد تفصيل أكثر يسأل على انفراد. قال إذن: وندب بيسراه وبلها قبل لقي الأذى. وبلها قبل لقي الأذى، شنو هي وبلها قبل اليسرى؟ نعم، اليد اليسرى. وبلها قبل لقي الأذى، فهذا فلما تبتل اليد فهذا يعني أحرى ألا تمسك فيها النجاسة وتمسك فيها الرائحة، وهذا مجرب، يعني أنه الإنسان إذا أراد أنه يستعمل أو يزيل نجاسة مثلا من مكان لابد أن يبلل يده، إن كان مضطر أنه يستعمل يده مباشرة فلابد أنه يبلل يده، فبذلك يعني اليد لا تلتصق فيها الرائحة والأذى مثل لما تكون جافة، فمباشرة الجلد يتشرب مباشرة الرطوبة في تلك النجاسة. نعم، قال: وبلها قبل لقي الأذى. الأذى الخارج يعني بصفة عامة، سواء كان من قبوله أو من دبوره. قال: وبلها قبل لقي الأذى واسترخاؤه قليلا. هذا من ضمن الاستبراء، الإنسان يسترخي حتى يساعد الخارج في الخروج. يسترخي بمعنى يرخي عضلاته، يعني بمعنى الإنسان لا يعني يشد نفسه هكذا شدا فيضيق المخرج، سواء مخرج من القبل أو من الدبر، وإنما يسترخي، تسترخي أعضاؤه حتى يساعد هذا الأذى في الخروج. قال: واسترخاؤها قليلا وغسلهما بتراب بعده. غسلهما شنو هو؟ المكان واليد، المكان واليد. قال: التراب لأنه يساعد في إزالة الرائحة وإزالة الأذى، هذا المقصود. طبعا الآن قد يضطر الإنسان لذلك إذا كان في سفر في خلات إذا أخير في فلات من الأرض، ولكن أما في المناطق المعدة يعني في أشياء غيرها مثل الصابون وغير ذلك. نعم، قال: وإعداد المزيل. مش والله أنه ولو كنت في حالة حنق شديد، يعني كنت حانق شاد نفسك ويدوبك وجدت مكان أنه بشتقضي فيه حاجة فانطلقت مباشرة، لا، إذا كنت في فلا أو في خلا فكر بماذا ستزيل تلك النجاسة حتى لا تشتد عليك ولا تتعرض، لأنه تخالف عدة أوامر، منها المشي وأنت في حالة نجاسة، منها أنه أنت تكون غير ساتر لعورتك، فلابد أن تعد المزيل أيا كان هذا المزيل، ورق، قماش، حجر، ماء، أي شيء تزيل به النجاسة لابد أن تعد المزيل يكون بجانبك. لأنه إذا الإنسان مثلا قضى حاجته يعني من غائط مثلا ثم قام ليبحث عن شيء، هنا صارت النجاسة تفشت في المكان، أيضا هو سيعرض نفسه أنه يعني سيكون غير ساتر لعورته في أثناء المشي إلى آخره إلى غير ذلك. لذلك لابد من إعداد المزيل قبل أن يجلس لقضاء حاجته. قلنا أن المزيل أيا كان، يعني أي جامد قالع طاهر أو ماء طهور. نعم، قال إذن: وإعداد المزيل ووتره. هذا من المستحبات أنه يكون هذا المزيل وترا. طبعا شو معنى المزيل هنا وترا؟ مش الماء طبعا، إذا كانت حجارة أو غيره، في كلام طويل إذا كان الحجر ذو ثلاث نتوءات هل يعتبر وترا ولا لا، وما حد الوتر؟ أقل الوتر ثلاثة، أقل الوتر ثلاثة مستحبها. أما إن أزيلت النجاسة بحجر واحد فذلك هو الفرض. هو الفرض شنو هو؟ إزالة النجاسة. إن أزيلت بحجر واحد فذلك هو الفرض. يستحب الوتر أقل الوتر المستحب ثلاث، إن لم تزل بثلاث فبقدر ما تزال به، ولكن دائما يستحب الوتر 5 7 13. طبعا إذا زاد على هذا يعني هي طبعا بعد السبعة بشتولي إنه هو عنده إشكال في مسألة تفشي النجاسة، وهنا ننظر إذا كان صار يجب في حقه الماء ولا لا، ولا فإنه الأصل إنه يعني 3 و5 أحجار 7 بالكثير تكفي في إزالة النجاسة. قال ووتره، ووتره وتر المزيل. يمكن يستطيع أن يغسل ثلاث مرات. نعم. مثلا الغسل بالماء على ثلاث مرات. أنت الآن ما فرقت بين شيء. بين المزيل وبين كيفية الإزالة. وهذا ما كنت سأتكلم فيه. المزيل يكون وترا. المزيل لذلك قلنا 3 أحجار. هل حجر واحد ذو 3 نتوءات يعتبر وترا ولا لا؟ في كلام فيها المسألة. إذن المزيل غير طريقة الإزالة. المزيل يكون وترا. طريقة الإزالة تكون وترا أيضا. يستحب أن تكون وترا، بمعنى أنه مش يجيب مثلا 3 أحجار ويستعمل واحد ولا يستعمل زوز، لا هو جابهم للاستعمال. وإن أزيلت النجاسة بحجرين مثلا يستحب له أن يمرر الثالث، لا لإزالة النجاسة وإنما للإيتار. فهمنا؟ كذلك في مسألة الغسل يستحب أن يغسل 3، ولكن المزيل إناء واحد، واضح؟ مش 3 أواني، واضح؟ نعم. إذن يستحب أن يكون 3. مسألة الإيتار في إزالة النجاسة بالماء هذه لا مستند لها شرعيا إلا نصوص عامة في مسائل الوضوء وغير ذلك. أما هي كإزالة نجاسة غسلها 3 مرات، إزالة النجاسة بالماء 3 مرات، هذه يعني ما فيش نص شرعي مستند لها من نصوص شرعية. نعم. أما مسألة الاستجمار يعني بالحجارة ولا بغيره هذه لها مستندات شرعية. نعم. قال إذن ووتره وتقديم قبوله. ليش؟ لأنه أخف النجاسة، النجاسة أخف وأيسر، وهذا هو الأصل أنه تقديم القبل، ولكن أحيانا يستحب تأخير القبل. ليش؟ إذا كان هذا الشخص سواء رجل أو امرأة، إذا كان هذا طبعا المرأة ليس في حقها الاستجمار إنما الماء، إذا كان هذا الرجل إذا استجمر في دبوره خرج شيء من قبوله، مثل ما قلنا مش قبلك قلنا إنه كل واحد عنده طريقة في مسألة الاستبراء. في بعض الناس بعد ما يقضي حاجته من غائط وبول مثلا، فإذا أراد أنه يزيل النجاسة عن دبوره بمجرد أنه يمس دبوره بالماء فإنه يخرج من قبوله قطرة ولا قطرتان، هذا يصبح في حقه واجبا أنه يجعل قبوله آخر ما يمسه الماء. يمكن أن يستنجيه من الأول بالماء ثم يعني يزيل النجاسة من الخلف، ولكن وجب عليه الإعادة إذا خرج شيء من قبوله، واضح؟ إذن هو الآن يتكلم على الأغلب الأعم، الحالات الطبيعية. أحسن، الحالات الطبيعية أنه يقدم القبل على الدبر لأن النجاسة أخف، إلا في حالات استثناء هذه نعم تقدر بقدرها. قال وتقديم قبوله وجمع ماء وحجر، يستحب أنه يجمع بينهم حتى في الحالات الطبيعية، حتى في الحالات الطبيعية. وهذا لا بأس أنه الإنسان كل ما تريده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها ولو مرة في حياته، يعني لا بأس أن الإنسان ولو يستعمل الحجارة في الاستجمار مرة في حياته، حتى ولو كان في المكان المعد اللي هو المراحيض الآن بنية السنة. وإن استعمله دائما فهذا أيضا لا أشكال فيه، ولكن ما يعمل مشكلة مع الوالدة ولا مع مرته ولا كذا، كل مرة مدخل معها حجارة وكذا وإلى آخره، يعني مثل واحد تعارك هو وزوجته، عليش هو في يعتقد أن السنة أن لا ينشف بعد الوضوء، والإشكال أنه عندهم المغسلة اللي من العادة يتوضأ فيها جاية في الكلوار تخرج مباشرة على الصالون، فكل ما يتوضأ وهو ما شاء الله جسم وذو شعر كثيف، فكل ما يتوضأ والمرأة نهار كله يتسيق في جرته، يعني ما يجعلهاش تكره السنة هذه. الإنسان يراعي الناس اللي حوله، يا أخي أنت تعرف أنه هذه سنة تحمل، إما أنك يعني تقول للمرأة تنمسح أنا في بلاستك، أو أنك تقف في مكانك حتى تجف أعضاؤك، علاش مسكينة النهار كله هي في جرتك فهنا أيضا الإنسان يعرف أنه هذه مسألة سنة، أما مش كل مرة هو مدخل معاه حجارة ويلزم أخي دخلتهم خرجهم، مش يعني ولا تحطهم في التواليت وبعدين يسكروا التواليت ولا كذا، لا الإنسان يعني يكون كيس. والله قال شنو السنة، شنو تكره السنة، تخي شنو تحب تخرج الناس بسيف اللي هم يكرهوا السنة يعني. فيعني نعم، لذلك الإنسان يكون كيسا فطنا في ذلك. طيب قال إذن وجمع ماء وحجر، يستحب الإنسان يجمع ماء وحجر، وهذا مما مدح فيه ربنا سبحانه وتعالى بعض الصحابة، فيه أناس يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون، لماذا مدحكم ربكم سبحانه وتعالى بأنكم تحبون التطهر، قالوا ما في شيء، ولكن كنا إذا خرجنا إلى الغائط أو إلى الخلاء أخذنا الماء والحجر، يعني جمعوا في الاستنجاء بين الماء والحجر، فهذا لذلك استحب أهل العلم أن يجمع الإنسان بين الماء والحجر. قال وجمع ماء وحجر ثم ماء، يعني لابد إذا أراد أن يجمع بين الماء والحجر بماذا يختم؟ بالماء، بالماء يختم بالماء. نعم. قال وتعين، على ماذا يتكلم هو الآن؟ على الماء، يتكلم على الماء. وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة، الماء متعين هنا لا تجزئ فيه الحجارة، واضح؟ أو غير الحجارة مما هو جامد قالع طاهر كالورق المحارم، هذه المحارم المراحيض ولا قماش ولا غيره، لا تجزئ. يتعين الماء في هذه الأشياء، في المني والحيض والنفاس وبول امرأة. ليش؟ قال بول امرأة مش مسألة تمييز رهي، ولكن هي المسألة من حيث العادات، المرأة البول يعني يخرج موزعا مترششا، يعني أنه لا يكفي فيه الحجر. كذلك هو الماء يتعين أيضا حتى على الرجل، حتى على الرجل يتعين الماء إن خرج الأذى منه سواء من بول أو من غائط بصفة متفشية مترششة، يتعين في حقه الماء، واضح؟ مثل بول المرأة والمني والحيض والنفاس، واضح؟ قال إذن يتعين الماء في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومنتشر عن مخرج كثير، لأنه هو الأذى إذا خرج سيخرج منتشرا، ما هوش بشي يتقيد بالمكان بالضبط، ولكن في فرق أنه يخرج ويلوث ما يحيط المخرج بقليل، وفي فرق أنه يخرج وهو منتشر انتشارا كثيرا. لذلك في مسألة الكثرة والقلة كلام طويل، كلام طويل. الراجح في هذا أنه بالنسبة لبول الرجل ما جاوز رأس الذكر يعتبر منتشر ويتعين فيه الماء، إنسان يعني البول تجاوز رأس الذكر فهو لهنا يتعين فيه الماء، وكذلك إذا خرج الغائط منه وجاوز ثلث صفحة الألية، صفحتي الألية، فهذا يعتبر كذلك انتشار كثير. قال أيضا ومذي بلذة، مش بسلس أو خرج خروجا غير طبيعي. ما به المذي بلذة؟ يتعين فيه الماء، يتعين فيه الماء. قال مع غسل كل ذكره بنية، مع غسل كل ذكره المذي، هذا خاصة في المذي، من خرج منه مذي بلذة تعين عليه استعمال الماء وتعين عليه غسل ذكره كله، وإن كان المذي غير منتشر. لا، هذا مذهب مالكية وسط في ذلك، البعض جعل غسل الذكر من باب الاستحباب والأصل هو إزالة المذي، وبعض المذاهب كالحناف وغيرهم جعلوا أنه غسل الذكر مع الأنثيين واجب. المالكية جاءوا وسط في ذلك، ليش؟ لأنه بعض الأحاديث جاء فيها ذكر الذكر والأنثيين، وأشهر الأحاديث وأصحها جاء فيها غسل الذكر دون الأنثيين. نعم. بنية غسل المذي، قال هنا مع كل ذكره بنية، أنه الآن يغسل كل ذكره، ليش؟ مستحضر النية أنه هذا الغسل بسبب المذي. نعم، علة ليش يغسل كل ذكر ولا ليش يغسل ذكره وأنثيه تكلم فيها العلم كثير، أنه ربما حتى يعني أنه يفتر أو يقل انقباضه، أو إذا فانقبض يعني ذكره وأنثيه خرج ما بقي، لأنه هو المذي ليس كالبول يعني ينقطع مباشرة، إنما يبقى خروجه شيئا فشيئا حتى يخرج كله. إلى الكلام هذا طويل، المهم نحن سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، من خرج منه مذي بلذة يغسل ذكره عندنا عند المالكية بنية، نية غسل الذكر. نعم، طبعا المذي نجس، يغسل ذكره ويغسل كل ما مسه ذلك، نحن ذكرناه من باب النجاسات. مش ذكر هلا نحن مش لما تكلمنا عن النجاسات ألم نتكلم على باب النجاسات قبل الوصول إلى هذا الباب؟ لماذا مر معنا باب النجاسات قبل الوصول إلى هذا الباب؟ حتى نقول أن النجاسات هذه راه إذا يعني وقعت على بدن، على ثوب، على مكان مصلى يجب أن تزيل. شنو الطريقة لتزيلها؟ طبعا يتعين فيها الماء، هذا لا إشكال فيه، يتعين فيها الماء. طيب هل الماء فقط؟ لا، في أحيانا الماء فقط يكفي، أنك تجري الماء على شيء فتزول النجاسة، واضح؟ وأحيانا الماء فقط لا يكفي، لا بد من الحت والفرك حتى تزول مادة النجاسة، عين النجاسة، واضح؟ هذا واضح. فالمذي هنا يحتاج إلى القليل من الفرك حتى يزال، لأنه مادة لزجة شوية تمسك في الثياب إلى آخره، فلا بد من بعض الفرك مع الماء. نعم. قال ولا تبطل الصلاة بتركها، بترك ماذا؟ النية، بمعنى إذا غسل ذكره ولكن ذهل على النية، من ويش غسل ذكره وهو ذاهل عن النية، ثم توضأ وصلى، بعدين تذكر أنه غسل ذكره بدون أن ينوي نية المذي، إزالة المذي، فأنه صلاته تصح. قال وفي اقتصاره على البعض قولان، وفي اقتصاره على البعض قولان، لهنا الشيخ ما رجح، وغيره أيضا من الأئمة ما رجحوا، وهما قولين قويين في المذهب. بناء على شنو هالقولين هذوم؟ طبعا هو الآن يتكلم عن البعض، ما بعض ماذا؟ بعض الذكر، تكلم عن المذيلة في غسل بعض ذكره دون كله، أنه لهنا الخلاف مبني على شنو؟ هل هو واجب غسل الذكر كله؟ واجب شرط ولا واجب غير شرط؟ واجب شرط في صحة الوضوء والطهار، ولا واجب مستقل؟ غسل الذكر هو واجب مستقل ولكنه ليس شرطا في صحة الوضوء، هذا هو الخلاف القائم عندنا في المذهب، وهالقولين هذوما قوية، ويعني الترجيح بينهما صعب. هل غسل الذكر كله واجب وهو في نفس الوقت شرط في صحة ما بعده من طهارة وغيره، وإلا أنه هو غسل الذكر هو واجب مستقل ولكنه ليس شرطا في صحة الطهارة. فهالمسألة هذه بقيت مسألة خلافية، لذلك هو قال فيها قولان ولم يرجح. طيب، قال ووجب غسله لما يستقبل. لهنا الشيخ على شنو كأنه شنو رجح، ركزوا معي شوي. هذا ووجب غسله لما يستقبل بناء على شنو؟ لا، بناء على أنه هو واجب غير شرط، لأنه لو واجب شرط لكان يجب عليه أن يغسله لما فات. إذن بناء على القول الثاني أنه هو واجب غير شرط، لا يعيد صلاته. لذلك هو من الأول قال قال قولان ما رجح، وبعدين قال ووجب غسله لما يستقبل. ووجب غسله لما يستقبل بناء على القول الثاني، وهو أنه شرط غير واجب، عفوا واجب غير شرط، واجب غير شرط. واضحة المسألة هذه ولا تحتاج إلى توضيح؟ عندنا قولين في المذهب، ركزوا معي، عندنا قولين في المذهب بالنسبة لغسل الذكر كله. طبعا إزالة المذي عن الذكر هذه مسألة لا إشكال فيه، هي واجب شرط، واضح؟ إزالة المذي معي؟ كانوا نحس ما كمش فاهمين، ما كمش مركزين معي. إزالة المذي واجب وشرط، واضح؟ لأنه نجس. الخلاف وين؟ الخلاف في غسل الذكر كله، الذكر كله ما أصابه المذي، واضح؟ طيب، هل غسل الذكر كله واجب وهو في نفس الوقت شرط لصحة الطهارة بعده وإلا لا؟ هما قولي، إما أنه هو واجب وشرط، إذا قلنا واجب وشرط بمعنى أنه يجب غسله كله يأثم من لم يغسل ذكره كله، وهو شرط بمعنى أنه الطهارة بعده لا تصح حتى يغسل ذكره كله، واضح؟ والصلاة بمعنى إلى آخره. إذا قلنا هو واجب غير شرط بمعنى أنه هو يأثم إذا ترك غسله كله واقتصر على بعضه مثل ما قال الشيخ، ولكنه ليس شرطا في صحة الطهارة، بمعنى هو غسل بعض ذكره ولكنه توضأ بعدين صح الوضوء نتاعه وصحت صلاته، واضح؟ هل قولين هذم واضحين؟ القول الثاني اللي هو واجب غير شرط، اللي قلنا انه اذا غسل بعض ذكره وتوضأ وصلى صح منه، ايضا يجب عليه ان يعيد غسل ذكره كله لما يستقبل. إذن هو الكلام لهنا لما قال ووجب، أو حطوا سطر تحت ووجب، ووجب غسله لما يستقبل، هذا بناء على القول الثاني اللي هو واجب غير شرط. القول الثاني أنه يأثم في كل وضوء إذا يعني لم يعد غسل ذكره، واضح؟ نعم. لا يسقط عنه، لا يسقط عنه غسل ذكره جميعا. ما فهمتك؟ لم يغسل ذكره كله. وصل. القول الثاني صلاته صحيح. الصلاة الموالية. أيضا الصلاة الموالية صلاته صحيحة وضوءه صحيح، مع الإثم أنه يأثم أنه ما أتى بهذا الواجب. الوجوب ليس شرطا، لذلك نحن الشرط بمعنى قلنا واجب وواجب، هما القولين واجب. ولكن القول الأول هو واجب وشرط في نفس الوقت، أي واجب يعني يأثم بتركه، وشرط أي لا تصح العبادة من بعده إلا به. القول الثاني إنه هو واجب غير شرط، بمعنى يأثم بتركه ولكنه تصح العبادة بعده، حتى ولو في لما يستقبل لم يغسل ذكره تصح الصلاة، ولكن هو في إثم جديد لأنه ترك هذا الواجب. نعم. لا لا لا لا، هذا الكلام كلام ثاني سيمر معكم في الأصول إن شاء الله. قال وجاز الاستجمار. الآن شنو لما نحن تكلمنا قدمنا لهذا الأمر أنه الاستجمار بماذا يكون؟ قال وجاز استجمار مش بالحجر فقط، قلنا نحن كل جامد قالع طاهر بهالشروط الثلاثة هذه. ها وش يجي معك؟ قال وجاز الاستجمار بيابس طاهر منق غير مؤذن ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير وإلا فلا وإلى آخره. طيب ها باش نشرحوهم شيئا فشيئا. شنو الشروط التي يجب أن تتوفر فيما يستجمر به؟ الاستجمار عرفنا شنو هو، هو إزالة النجاسة بغير الماء. الأصل فيه الحجارة، هكا كانوا الأصل فيه الحجارة، الآن صارت ما أشياء أخرى. طيب قال وجاز الاستجمار بيابس. أول حاجة إذن الرطب لا يجوز الاستجمار به، ومن باب أولى شنو المبلل؟ من باب أولى شنو المائع؟ لا يعتبر هذا استجمار، واضح؟ صار له اسم آخر. إذن الاستجمار لابد أن يكون بيابس، ما هوش طري. ليش؟ واضحة، اليابس تتحكم فيه، الطري لا تتحكم فيه، يابس. ولهنا مسألة الطراوة واليبس أنه أنت شيء تتحكم فيه، بمعنى تقولي الورقة مش يابسة طري، لا الورقة يابسة جامدة تستمسك، إذا طويتها تصبح تتحكم فيها. واضح؟ فهمنا؟ نعم. طيب بمعنى حاجة أخرى، إذا أردت أنك تستنجي بشيء يابس ولكنه في نفس الوقت غير مطاوع، فإنه من ناحية يجزئ ومن ناحية لا يجزئ. مثال ذلك حتى تفهموا مسألة شنو هو يابس، لأنه يدخل فيه مسألة الطراوة ومسألة الرطوبة والجمود وغيره. إذا الإنسان أراد أنه يستنجي أو يستجمر عفوا بقطعة حبل، هي تجزئ ما هكا ولا لا؟ ولا تجزئ في نفس الوقت، تجزئ إذا مسكت طرف الحبل وهو من مكانه، يعني شد الحبل هذاك من مكان قريب واستجمر به. أما إذا شد الحبل من طرف الحبل وأراد أنه يستجمر به، ماذا سيصير؟ سيصير هذا الحبل لين وطري وسينشر النجاسة عوض أنه كذلك بالنسبة للورقة ولا لغيره. فهمنا؟ إذن هنا مقصود بالجمود أن لا يكون أولا لا مبللا ولا رطبا لأنه سيتتفشى النجاسة فيه، ولكن وفي نفس الوقت أن يكون قادر الإنسان أن يتحكم فيه. واضح؟ إذن الشرط الأول أن يكون يابس، الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون طاهر، ولا ما فيش فائدة بإزالة النجاسة بالنجاسة. نعم. قال بيابس طاهر منقم، هذا هو لما قلنا قالع، قالع ولا منقم بنفس الكلام، قالع بمعنى يقلع النجاسة من مكانها، منقم أن ينقيها من مكانها. واضح؟ فهمنا؟ نعم. منقم غير مؤذن. ما يجيش الإنسان حاجة تؤذي، حديد ولا خشب مذبب ولا إلى آخره، ويريد أنه يستجمر به فإنه سيؤذي نفسه. واضح؟ نعم. طبعا طبعا طبعا، لأنه إذا قلت يابس وقال يعني يدخل فيها أشياء أخرى، حتى الحجر المذبب الذي يمكن أن يجرح هذا مؤذي، فلا يجوز استعماله لأن الإنسان سيؤذي نفسه. واضح؟ نعم. كل هذه شرط، كل هذه أنت لما تريد أنك تستجمر لابد أن تراعي هذا الشروط في الشيء الذي ستستجمر به. واضح؟ نعم. قال منقن غير مؤذن ولا محترم. لهنا المحترم في شيئين، قال لطعمه أو شرفه. المحترم على قسمين، قسم محترم لأنه طعام، ليس طعام لآدميين فقط، حتى طعام للجن، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الإنسان يستعمل الروث والعظم في الاستجماء، لما سئل عن ذلك قال إنها طعام إخوانكم من الجن، فهذه مسألة فيها شرف لهم، هذه وإن كانت بالنسبة لنا من المحقرات ولكنهم يستعملونها كطعم. إذن قال إذن المحترم لشيئين لطعم، ومن باب أولى طبعا طعام الناس، من باب أولى طعام الناس، وإن كان غير مأكول. بمعنى أنه واحد مثلا يجي عزكم الله خبز يابس ولا إلى آخره، ولا حتى لو كان هذا الخبز عليه من الخز ولا غيره إلى آخره، أنه لا، فأنه لا يجوز الاستجمار به. طيب، قال ولا محترم لطعمه أو شرفه. لهنا في أشياء هي غير مطعومة ولكن شريفة، لذلك لا يجوز أن الإنسان يستجمر بالذهب مثلا، الفضة مثل واحد في أوروبا عامل، هذه طبعا قديمة رأيتها، أنه عامل عزكم الله مرحاض، يعني كرسي كله من ذهب، الدخول إلى هذا بيكلف، يدفع فاتورة كبيرة، أي هو مفتوح للعموم، ولكن عليه واحد أنه جالس، يعني وهذه طبعا من الطرائف التي جابوها في الأخبار وقتها، فأنه قال شنو واحد مش يدخل ولا يقضى حاجته في مرحاض ذهب والعياذ بالله، فهذا لا يجوز. نعم، قلنا إذن أو شرفه. الشرف كما قلنا إما يكون هذا الشيء لأنه هو من معدن نفيس، قطعة ثوب حرير مثلا، أو ثوب يعني يستعمل إنه الإنسان ينجسه بمثل هذا، أو إلا اللهم لم يجد إلا قطعة قماش ولا طرف ثوبه إنه يستجمر به وبعدين يغسله بالماء إنه يعرف إنه سيصل إلى مكان فيه ماء إلى آخره. هذه مسائل أخرى، هذه ضرورات تقدر بقدرها. أيضا من الأشياء المحترمة الأوراق المكتوبة خاصة باللغة العربية، وأقول خاصة لأن بعض الأوراق الأخرى كذلك الكتابة محترمة مهما كانت اللغة، ولكن خاصة اللغة العربية، الإنسان يعني لا يستجمر بورق جرائد ولا كذا، وإن كان يحتقر هذه الجرائد وكذا إلى آخره، ولكن يحترم الكتابة المكتوبة بها. نعم، قال إذن ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغير. يجي الإنسان والله يأخذ مثلا ثوب غيره ولا قطعة لغيره ولا حتى ورق لغيره جاء به ليستجمر، هو يأخذها إلى آخره، المهم نعم حق الغير فلا يستجمر به، أمر للغير مثلا. نعم مثلا، نعم أوراق نقدية هي طبعا نحن هذه من الأشياء المحترمة. نعم، لا، هذه المسائل تقدر بقدره، يعني هو مثلا في بيته وإلا في بيت ضيف ذهب، يعلم أنه هذا الضيف لن ينكر عليه إذا استعمل شيئا، يعني فإذا استعمله هذه مثلها مثل إباحة الأكل في بيوت يعني الأصدقاء والأقارب وكذا إلى آخره. نعم، طيب، ولكن طبعا ما يستعملوش حاجة يعرف أنه يقولك ما يكلمنيش خاطر يحشم مني، لا، هذه تدخل فيما أخذ بسيف الحياة. نعم، قال أو حق الغير وإلا فلا، يعني إذا هالشروط هذه كلها انتفت الحرمة، إذن انتفت، جاز أنك تستعمل الباقي، واضح؟ فهمنا وإلا فلا بمعنى هذه المسائل المسكوت عليها، معناته إذا لا توفرت الشروط وكانت يعني منافية لها خلاص الكلام، استعمل ما وراء ذلك، يعني استعمل ما وراء ذلك. قال وأجزأ إن أنقى، وأجزأ إن أنقى كاليد ودون الثلاث، بمعنى هذا آخر حل، إذا الإنسان ما وجد بماذا يستجمر وما وجد إلا توفرت له، ما توفرت لهش هالشروط اللي ذكرناها، يستعمل يده مباشرة بشرط أن تنقي. أما إذا يعرف أنه مش يستعمل يده وما تنظفش، ما فيش، أو ما يعني ما تزيلش النجاسة، خلينا دائما مفهوم النظافة أمر آخر، ما تزيلش النجاسة معناته هو زايد، واضح؟ نعم، قال وأجزأ إن أنقى ودون الثلاث. نحن شنو قلنا قبليك؟ قلنا أنه يستحب أقل الوتر ثلاث. طيب إذا كان دون الثلاث، إذا أنقت خلاص يكفي، الاستحباب أنه يكون ثلاث أو أكثر وتر، واضح؟ إلى هنا.